لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. حمية عن المنع، أن يمنع القلب ويمنع الجوارح عن الآثام، يمنع القلب عن الآثام القلبية كالعجب والكبر والشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه تعلق القلب بعبادة غير الله سبحانه وتعالى من حب وتوكل وخوف ورجاء. منع الآثام القلبية كالحسد، منع الآثام القلبية كالغل والضغينة للمؤمنين، كل هذه أمراض قلبية. فالتقوى حمية القلب، منع القلب من هذه الأشياء. كيف يمنع القلب من هذه الأشياء؟ يمنع بطريقين. الطريق الأول هو منع أسباب التي تؤدي إلى حصول هذه الأمراض، وهي مبنية على طريقة التفكير، الخواطر. كلما كان الإنسان ينظر في يفكر في كمالات نفسه ويغفل عن عيوبها، ودائما ينظر إلى عيوب الآخرين، فإنه لابد يتكبر في النهاية، ولابد أن يعجب بنفسه. وإذا وجد كمالا عند الآخرين وهو دائم التفكير في أنه الأعلى، وجد آخر فيه صفة يعلو فيها، حسده. كلها أمراض يجر بعضها بعضا، فلابد أن يمنع التفكير في الأسباب التي تؤدي، طريقة التفكير تؤدي إلى هذه الأمراض القلبية. الأمر الثاني هو أن يملأ القلب بضدها، وانشغال القلب بما هو نافع وبما هو أمر عظيم الأهمية من حب الله سبحانه وتعالى، الاهتمام بقضية نصرة الدين، وأن يكون مشغولا بتحقيق منازل الفضل والعبودية لله سبحانه وتعالى. هذا الذي يمنع القلب من الدخول إلى نفق الأمراض القلبية المهلكة. أما الجوارح المحرمات فمعلومة، بحيث أن أيضا كل شيء له أسباب. فالزنا مثلا أسبابه النظر، الكلام، الخلوة، السفر مع امرأة بلا محرم، التلذذ بالصوت، وهكذا. فيمنع المقدمات ليمتنع عن النتائج. المخدرات والخمر سببها صحبة السوء، التطلع إلى شهوات وهمية وخيالات لا حقيقة لها. فإذا لم يجدها شرب المخدر لكي تصبح الخيالات حقيقة لمدة مؤقتة، فأتألم إذا وجد الحقيقة فيعود إلى المخدرات والخمر، وهكذا. فشغل منع الجوارح من الأسباب التي تؤدي إلى المحرمات، وهي في العين والأذن والفم، اللسان، البطن، الفرج، اليد، الرجل. ثم أن يشغل الجوارح بضدها. فمن انشغل بالصلاة صرفه ذلك أن ينشغل بضرب الناس وظلمهم، بصحبة النساء الفاسدات. من حضر الدرس في المسجد لم يحضر على المقهى، الأماكن اللي فيها فجور وفساد، لم يذهب. من صاحب أهل الخير لم يصحب أهل الشر، وهكذا. الدرجة الثانية حميتها عن المكروهات أيضا في القلب والجوارح، وهذه درجة أول درجات الإحسان. الأولى درجة الأبرار، منع من المحرمات. الثانية درجة الإحسان ودرجة بداية درجة المقربين، أن يحافظ على أن لا يفعل بالقلب المكروهات، ولا بد وأن يفعل المستحبات. الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. الفضل في المباحات هي تشغل الوقت، يعني إنسان يمكن أن يأكل في ثلث ساعة مثلا، ممكن يعد يأكل ساعتين، وممكن يأكل صنفين أو صنف، ممكن يقعد يأكل 15 صنف ويقعد يجيب في المائدة أنواع، وهكذا. يمكن يعني في الملابس يكون عنده ما يكفيه، ممكن واحد لازم يبقى عنده الدولاب مليان ملابس، وهكذا في السيارات، في المراكب، في المآكل والمشارب، المساكن، شقة هنا وشقة هنا وشقة هنا، وهو يحتاج إلى شيء، إلى مسكن واحد. لكن الناس دائما مولعون بفضول الدنيا، ولا شك أن هذا يشغل الإنسان في تحصيله وفي حفظه وفي الاستمتاع به عندما يظن أن به استمتاع. يعني هو الحاجات دي كلها تشغل الإنسان شغل جامد جدا، فيوم ما يلاقيش وقت يعني ينفقه في طلب العلم ولا في الذكر ولا في العبادة، مشغول بكل الحاجات التانية، فيحصل له بذلك أنواع الخلل. الدرجة الأولى تعطيه حياته، تعطي العبد حياة القلب، والثانية تفيده صحته وقوته، هي ترك المكروهات، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. مع أن كل واحدة تعطي الحياة وتعطي السرور والبهجة، يعني أن ترك المحرمات يعطي سرور خاصا، بل هو أعظم، كما أن أداء الواجبات أعظم في حصول السرور من ترك الفضول. فذلك أيضا أنه تعطي القلب قوته وصحته بترك المحرمات، لكن يقصد أن هذا إضافة إلى ما مضى، يعني الدرجة تكسبه السرور والفرحة والبهجة إضافة إلى ما كان من الحياة وما كان من القوة، بل ومن السرور الخاص بكل عمل من هذه الأعمال، والبهجة التي تحصل للقلب بكل ترك محرم وكل فعل واجب، ولكن يزداد سرورا بترك فضول المباحات. البيتين الشعر دول مش متعلقين بما قبلها، لا وجه للتعلق. غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق. هذا الأمر هم طبعا الأبيات لابن الرومي الصوفي المعروف، الصوفية مولعون دايما بالبحث عن الغوامض، لكن يمكن ابن القيم جايبها لي يمكن لأن تحمل على معنى صحيح، خصوصا في أزمنة الفتن مع قسرة الجهل وقلة العلم، أو هي كذلك لا وجه لها غير ذلك. أن الحق في أزمنة الجهل، في انتشار الفتن، في قلة العلم، الناس يكون الحق شيئا بعيدا جدا غامضا لا يظهر، لا يفهمونه ولا يعرفونه، لا يتدبرون القرآن، لا يفهمونه إذا قرأوه، لا يعرفون السنة الصحيحة، لا يفهمونها، لا يعرفون الفرق بين الصحيح والضعيف، الأمور مختلطة. لذا يقول لك والله ما أنا عارف الصح فين، ولا انتوا عم حبة تقولوا حلال وحبة تقولوا حرام، وشوية ناس تفتيك كده وفي ناس تفتيك كده، ويبقى الأمر ايه بالنسبة له حاجة مكلكعة آخر كلام مش فاهم حاجة. فبيقول له غموض الحق حين تذب عنه، يوم ما بقى الحق يبقى غامض وانت اللي بتدافع عنه، بيخلي الناصرين للحق ده المحقين قليلين. يقلل ناصر الخصم المحق، المحق وصف للخصم، عن خصم اللي بيخاصم عن الحق يبقى قليل، يبقى زي بالظبط طوبى للايه اللي ورا بقى، إن بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا فطورا عندما يكون الحق غامضا. طبعا الحق بين لأن القرآن نزل ببينات، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، بل هو آيات بينات. الأهل العلم فعلا يجدون في الآيات فصلا في الخصومات الكبرى في العالم، فيما يتختلف الناس فيه يجدون فيه بيانا، لكن من لم يقترب قلبه من القرآن يبقى مش فاهم، مش هيعرف المشاكل اللي موجودة في الناس وبين حلال وحرام وبين سنة وبدعة، هو مش هيفهم دلالات القرآن فيها، فعشان كده يبقى محتار. أما إذا كان البحث عن المسائل الغامضة من غير البينات فهذا ولع المرضى ممن ينتسب إلى العلم أو التصوف أو الفقه أو مسائل الاعتقاد. كل علم من العلوم دي ممكن تجيب حاجات مكلكعة للناس، واقرأ أي مناظرة في مثلا مسائل علم الكلام وأخذ ورد، ممكن تقعد 10 صفحات 15 صفحة مفيش أي ولا حديث، والناس كلها تقعد تطلع مش فاهمة حاجة، حتى اللي بيدرسوا الكلام ده مش فاهمين. علم الكلام ده علم ضرر بس. طيب غلوطات المسائل الفقهية، تلاقي تفريعات المتأخرين طلع الكتاب قد كده وهو عمال يجيب قياسات عجيبة والناس مش فاهمة، وبالتالي وبتوع بقى الغاز الطرق الصوفية اللي هي بتكلموا على المقامات والأحوال بطريقة خفية. لكن المعاني دي كلها طبعا ليست مطلوب فيها الغموض، ولا ان ده يبقى طريقة صحيحة، الا بقول المرضى اللي بيدور على الموضوع ده عشان يعقد اللي قدامه، عشان يحسسه ان انت راجل جاهل. الجهل مش بان انا معرفش المسائل الغامضة دي اللي هي أو العلم ان انا اكون فهمت البتاع الصعبة اللي عاملة زي الايه زي اللغز، لا، العبرة بان انا افهم بينات القرآن وبينات السنة، وهذه كالشمس وضوحا. لكن الجاهل بالكتاب والسنة اللي ما عرفش تفسير القرآن ولا عرف كلام اهل العلم من السلف في بيانه ولا عرف الاحاديث الصحيحة، هتبقى الحكاية بالنسبة له ايه مغلقة، وبالتالي يقل من ينصر الحق، وبالتالي الناس تعرض عليهم المسائل هم مش فاهمين، يقوموا يقولون لا لا لا الكلام ده غلط، ويقضون للمجلي اللي هو الامر على المدق الكبير، الحاجة الكبيرة تبقى جليلة او اللي معاها حاجة كبيرة يقضون له علشان هم مش فاهمين المسألة الدقيقة. ويعني هذا تصبير ومواساة لمن كان في زمن يكثر فيه الجهل ويقضى عليه كثيرا بالجهل، يقضى عليه يقولوا ان انت اللي غلطه، وهم عشان هم فاكرين ان هم على الحق في ذلك. فاذا كان الامر كذلك وهو من الامور البينة فتحمل ذلك لله سبحانه وتعالى واصبر واحتسب عند الله عز وجل. قال بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيع لي من الناس، إذا أيست وكاد اليأس يقطعني، جاء الرجاء مسرعا من جانب الياس. فيه رجاء وسعة الأمل في رحمة الله عز وجل، أنك تبلغ بالله، يقول بالله أبلغ بالتوكل عليه في استعانة به وبحوله وقوته الذي لا حول ولا قوة إلا به، بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، ما أسعى إليه أبلغ وأدرك تأكيد في أمور الدنيا وفي أمور الدين، وهذا فيه فضيلة التوكل على الله عز وجل مع كونه يسعى يأخذ بالأسباب، ولكنه لا يرى الأمر بنفسه ولا بأحد من الناس، لا بي ولا بشفيع لي من الناس، ليس الناس الذين يعطوني ولا أنا الذي أعطي نفسي. هذا يمنع النظر إلى النفس بعين الإعجاب، يمنع من احتقار الآخرين، بل هو يحقق هذا الأمر، يمنع من الأمراض ويحقق الإنسان كمال الاستعانة والتوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. ثم البيت الثاني في الرجاء، تعظيم الرجاء، وأنه مهما ضاقت الأمور ويأس الإنسان من نفسه ومن الناس وانقطعت الأسباب وكاد اليأس يقطعني يعني عن الوصول، عشان كده قال في الأول إيه، بالله أبلغ ما أسعى. أحيانا الأسباب انقطعت، اليأس يقطعه يوقفه لا يصل. جاء الرجاء مسرعا من جانب الياس، يعني من نفس الباب اللي انت يائس منه، اللي انت جاي لك منه اليأس مسدوده ومقفوله وكده، بص ده هو ده اللي ايه اللي انفتح وجاء منه الرجاء. جاء الرجاء مسرعا من جانب الياس. لذلك الانسان احيانا يكره اشياء وهي في الحقيقه الخير كله، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المؤمن يفوض امره لله ويرجو رحمته على الدوام ولا ييأس من رحمته ابدا، بل حتى عندما ييأس من اي امر دنيوي فانه يعلم ان الله الذي يوصله الى غايته المحبوبه يأخذ بالأسباب المتاحة، ليس عليه أكثر منها، في نفس الوقت يفوض أمره إلى الله، فالله عز وجل يقضي حاجته ويعطيه رجاء. تقول عندك حاجة أوك؟ كلام السلف بتاع التقوى ولا كلام الأبيات الشعر اللي فاتت يعني؟ صعب تكلف، فهي التنبيهات دي كلها مش مرتبطة ببعضها، اللي هي خواطر كل جملة يعني هي جات كده، فالفوائد هو الكتاب كله ملوش وحدة موضوعية، يعني مش مترتب في موضوع واحد، لكنها كلها فوائد جميلة في يعني خطرت في أوقات معينة كده أو معاني طيبة. مش ممكن شيخنا يكون الحاجات دي تدل على التوكل في جلوب الأسباب الأولانية لأنها حلمة القلب وفي نفع من المقدرات يعني ما هو دي معمولة منفصلة دي منفصلة أصلا؟ يعني دي طبعة الشيخ بكر عمل دي واحدة ودي عملها استقلال منفصل سايحة، ما هو عشان كده هو اهتم بيها ان هو قاعد يفكر فيها، تدي كل حاجة تمشي لوحدها ولا تيجي مرتبطة، بس هو اللي فاتت غموض الحق دي جعلها كأنها تبع التقوى وهي مش صح، هي منفصلة يعني دي مستقلة لوحدها واللي معناها مستقلة عنها. قال لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين. لأن انت لا تعتمد على الأسباب ولا تتوكل عليها، لكن طبعا الجملة دي فيها الجزء الأول منها كلام صحيح، لأن هو إبليس قال لآدم عليه السلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها. إذن سيدنا آدم فعلا طلب إيه؟ الخلود في الجنة، لكن من جانب الشجرة التي هي يعني بالأكل من الشجرة التي أوهمه وخدعه إبليس أنها شجرة الخلد فكانت معصية، فعوقب بالخروج منها، لا يتحقق المطلوب من جهة سبب المحرم، لا تحقق المطلوب من جهة سبب، وإن تحقق فإنه لا يؤدي لسعادة الإنسان بهذا الشيء الذي يطلبه. فأما يعني فعل آدم ما يعتبرش شيء كفاية له، فعل آدم بأكله من الشجرة وهو ظن إن هو هياكل خيمة ما يعتبرش شيء كفاية أمر اللي هو نهي؟ لا، آدم معصية، فعل آدم معصية، فعصى آدم ربه وكانت نسيانا وليس شكا في امر الله ولا في وعده، لكن نسي. يعني وقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وغلبه حب الخلود وظن أن من حلف بالله لا يمكن أن يكون كاذبا، الحرص على أمر بحيث يطلبه الإنسان أن يناله ولو بسبب محرم. إيه هذه القضية؟ واحد عايز مثلا فلوس، الدنيا زنقة جدا والأوضاع صعبة وما يلاقيش غير الحرام، طب خلاص بقى ملك، وما يلاقيش يوصل للملك ده إلا بإيه؟ إلا بالظلم والكذب والخداع. طب هنعمل إيه؟ طيب هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ سيبها دي تفري. واحدة بيحبها ومش تلاقي وسيلة يتجوزها، يوم يعمل إيه؟ يعني ينال منها في الحرام، كل ده يبوظ عليه حياته، وكل ما ناله بسبب المحرم عوقب به، عوقب بنفس السبب. ولا تظن أنك تنال شيئا تريده من خلال سبب محرم فينفعك، إن نلته ضرك، وإن لم تناله كان عقوبة، طالما أنك أخذت السبب المحرم، وإن الأسباب ربما لا تؤدي إلى النتائج التي تريد، وإن يعني أخذت بها الأسباب المحرمة فأدت إلى النتائج التي تريد عذبت بهذه النتائج، أهون منها أن لا تصل، أهون منها أن تحرم منها كما فعل الله بآدم عليه السلام. أما الجزء الثاني فمأخذ غير صحيح، هو لما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث في بضع سنين على التفسير غير الراجح، وهو فأنساه الشيطان ذكر ربه، أن الشيطان أنسى يوسف ذكر الله حين طلب من صاحبه في السجن أن يذكره عند ربه، وهذا في الحقيقة ليس بسديد، فإن هذا من الأسباب المباحة المشروع أن يأخذ بها الإنسان، وهو طلب الشفاعة في حق ورفع ظلم، ومن يقول أن أخذ الأسباب في رفع الظلم عن الإنسان أمر مذموم أو نقص، ومن يتهم يوسف بأنه فقد التوكل على الله ونسي ذكر الله عز وجل فقد أساء بيوسف الظن، وإنما الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو الخمار، من أولى بأن يقال أنه نسي ذكر الله؟ يوسف عليه السلام الذي يدعو إلى الله عز وجل في السجن ويدعو إلى توحيده ويمتنع من المعصية لعظيم قدره وشرفه، ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ويوسف عليه السلام الذي يذكرهم بالله عز وجل حالا يقال أنه نسي ذكر ربه، ولا اللي ينسى ذكر ربه ده أولى بأنه يكون الرجل اللي بيه إلا قاعد ليل ونهار عمال يسقي إيه خمر، وأكيد طبعا حيدوق منها وأكيد حيدور عليها ويحملها، ولذلك فعلا هذا الجو الذي يعيش فيه صاحبه في السجن هو الذي إيه؟ هو الذي ينسي طبيعي. أما سيدنا يوسف في السجن ينسى، ده هو السجن ده مجال الذكر في الحقيقة، ده الناس أصلا بتخش السجن تقعد إيه تذكر ربنا على طول، أما اللي برا خصوصا بقى عند الملوك ولما يشتغل كمان ساقي خمر فيسقي ربه خمرة، طبعا دي حاجة دهية تؤدي في 60 دهية يذكر فيه، ولذلك ناسي سيدنا يوسف، ويؤكد ان الناسي هو الساقي، وقال الذي قول الله عز وجل وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يبقى مين اللي كان ناسي اللي تذكر بعد مدة؟ هو صاحبه في السجن. إذا طب اللي عمله سيدنا يوسف هذا الأمر مذموم، الكلام ده كده قلنا ده التفسير ده خطأ، إنما أنسى ساقي الملك الشيطان أن يذكر ذلك لربه، ويصلح أنه أنساه ذكر ربه سبحانه وتعالى لأنه عايش في جو من الشهوات والشبهات المضلة، فنسي ذكر الله فنسي ذكر يوسف أن يذكره عند ربي عند سيدي. يذكر طلب الخروج الدعاء انه يخرج مثلا لا الظاهر ان هو وقال الذي نجا من هو ذكرني عند ربك، ده طلب خروج، بيطلب الخروج، وبعدين هو اخذ بالاسباب والامر هان عليه ولذلك قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة. ده قالوا له تعالى اخرج، ده قالوا له تعالى قبل المأمور مش قبل الملك، ده هيقول لهم ده هاو هاو هاو. ده سيدنا يوسف بقى عايز يقول لهم ان السجن مش مهم عندي، فقال له اذكرني ارجع الى ربك لغايه ما يخرج. يعني ده على نفس الحاله. ها؟ لا ده على نفس الحاله من السجن احب حتى بقى الخروج. هو طبعا السجن احب اليه من الفاحشه قطعا، لكن السجن مش احب اليه من الخروج، لانه كان عايز يخرج وعد احسانا من الله له ان اخرجه، وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. احنا بنتكلم هنا على الاخذ بالاسباب. هو الواحد لما يطلب شفاعه في الوصول لحق يبقى نقص توكله؟ لا، هذا اخذ بالاسباب المشروعه المباحه، ماشي كده؟ خصوصا في رفع الظلم عن مظلوم ولو كان هو المظلوم. يعني ما حدش واحد يقول لا انا استنى مظلوم ومحول ما احاولش اخذ بالاسباب. لا، بتعرف تاخذ بالاسباب وترد وتجيب محامي وترفع ويترفع عنك ويقول ان الراجل ده مظلوم، ده امر مشروع وليس ان هو عدم توكل. اذا انت قلبك تعلق بالاسباب يبقى ده مذموم طبعا. اذا انت قلبك ظن ان المحامي ده هو اللي هيطلعني، لا، يقول ده محامي نصراني ويقول لك اعمل كذب وكذا وكذا وكذا واكتب كذا واعمل كذا وكل حاجة غلط مثلا، او واحد محامي معروف ان هو راجل مرتشي وراشي وكل حاجة وبيقول لك اعمل كذا وكذا، يقول له اعمل ايه؟ لو ده ما طلعنيش مش عارف اطلع ابدا، او كده بقى يبقى نقص ايه؟ توكله او ضاع توكل. لكن لو هو اسباب مباحه مشروعه وما فيش فيها وطلب شفاعه بالحق لا ياثم، بل ربما ياثم ان لم يفعل، ان يترك نفسه مظلوم. واحد وقع في بير وبعدين الناس بتعدي مش عايز يقول لهم طلعوني ولا يطلع صوت، ما حدش يقول الحقوني، يقول لك انا ما بسالش غير الله. وده مين قال لك ان ده سؤال غير الله في في في بهذه الطريقه؟ انت تسال الله عز وجل على الغيب وتدعوه سبحانه وتعالى، لكن خد بالاسباب. طب ما انت لما هم بيقولوا 41 وفضل ما رضيش كده، جاي واحد عامله ايه؟ جاي يشرب عمله حبل. طب ما معلش يعني اللي بيقولوا الكلام ده كمثال على عظمه الايه؟ التوكل. طب ما هو مش ماسك ايده؟ ماسك الحبل بايده؟ ولا عمل ايه؟ هو ما قالش للناس الحقوني، ما قالش حد يطلعني، لكن لما رموا له الحبل مسك في الحبل. طب ما انت اشمعنى خدت بالاسباب دي دلوقتي؟ اشمعنى بقى ده جائز؟ دي بقى الترهات الصوفيه، ان يجعل هذا امرا مذموما وده امرا ايه؟ مباحا. الله، طب واحد بيقول لك خرج يطلب الرزق فسمع قول الله عز وجل وسمع قال ان اقرا وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال رزقي ها هنا وانا اطلبه ها هنا، فدخل خربة فكان يرزق فيها على الدوام. من امتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقعد في الخرابات وياكل من المزابل؟ عشان نقول ان الكلام ده وهو والصحابه رضي الله عنهم اللي نزل عليهم وفي السماء رزقكم وما توعدون، كانوا بيضربوا في الايه؟ في الاسواق وفي الارض، يبتغون من فضل الله، والرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك، وكان في اسواق في المدينه. نهاهم عن امتى؟ عن ان هم في صلاه الجمعه اذا نودي لصلاه الجمعه فاستعملوا الى ذكر الله وذروا البيع، لكن ما قالهمش ما تبيعوش ولا تشتروا ولا ايه؟ ولا تاخذوا بالاسباب. فعشان كده دي جنب اللي قبلها مش صح، رغم انها مشهوره طبعا بقى، واي حد من الصالحين والفضلاء بيكتب الكلام ده يتاخد معاه اذا كان القائم اللي جايبها. لا بس هي غلط، هنقول هنعمل ايه؟ الكلام ده فيه قدح في توكل يوسف عليه السلام، وقدح في قضيه الاخذ بالاسباب، وان الاسباب المباحه ينبغي ان ياخذ الانسان بها ولا يتركها ولا يدعي ان ذلك امر يكون نقصا في الايمان، بل خذ بالاسباب وعلق قلبك لله وتوكل عليه وفوض الامر اليه مهما كانت الاسباب والنتائج بعد ذلك. وقولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.